الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا أتى المصنف رحمه الله تعالى على إبداعاته، وأنه أراد أن يبين لك أيضا الخلاف بين أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل البدع والضلالة، والكلام في محك الخلاف بين من زعم أنه من متكلمي أهل السنة والجماعة الأشاعرة الذين يخالفون أهل السنة في جميع أركان الإيمان، في جميع أركان الاعتقاد، الذين يقولون لا الخلاف طفيف، وهذا دلالة على الجهالات التي الناس فيها، لا يعرفون عمق الفرق بين اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الأشاعرة. فهنا أيضا أراد المصنف أن يبين أن هناك علامات فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، بأنه قال بأن صفات الأفعال من الاحتكاكات المبينة والعلامات الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم. فأراد أن يقول بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل في علا الأفعال الاختيارية، بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل في علا الأفعال الاختيارية، وهؤلاء لا يثبتونها. وشوف الفرق بينهما. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الأفعال الاختيارية نثبتها لله. لما؟ قالوا لأمور. الأمر الأول لأن الكتاب قد أثبتها، فقد أثبتها الله لنفسه فنثبتها له، وقد أثبتها له رسول، السنة أثبتتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبتها فإننا نثبتها لله كما أثبتها رسوله له. والأمة أصحاب رسول الله أجمعوا على إثبات هذه الأفعال الاختيارية لله جل في علاه، والنظر بأنها من الكمالات، لأن من يثبت له الأفعال الاختيارية هذا كمال، والذي لا يثبت له أفعال الاختيارية لا يكون كمالا. أما هؤلاء فقد حرفوا الكتابة والسنة، وأيضا ردوا على الصحابة اتفاقات الصحابة وإجماعات الصحابة. ثم من ناحية النظر قالوا أننا لو قلنا بإثبات الأفعال الاختيارية لله شبهنا الخالق بخلق، ومن شبه الخلق بخلق فقد كفر. هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. من يقول بقولكم؟ من الذي يعتقد اعتقادكم؟ من الذي يقول بهذا القول؟ لما اخترعتم شيئا ابتدأتموه أنتم ثم فررتم منه فرارا؟ أنتم تقولون بأننا لو أثبتنا لله الأفعال الاختيارية فهو تشبيه، يعني إن قلنا بأن الله يضحك إذا لابد من أسنان وشفة ولسان، وهذا غباء مستحكم، وهذا جهل مركب، وهذا عدم علم، وهذا افتراء وافتيات على الكتاب وعلى السنة، ورد صريح لما جاء عن الرب الرحيم سبحانه جل في علاه. من أباح لكم هذا الباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم أنتم، ولا الصحابة فسروا ما فسرتم، فلما الوقوف ضد ظاهر القرآن والسنة؟ تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من يقول بقولكم في هذا الباب؟ لما التأويل والتحريف؟ الله يضحك فهو يضحك، الله ينزل فهو ينزل، الله يرضى فهو يرضى، الله يحب فهو يحب، الله يغضب فهو يغضب، الله يكره فهو يكره. لذلك أتى سطرا كاملا، صفا كاملا متتاليا على إثبات الصفات الاختيارية لله جل في علاه، وهذه كمال بعد كمال. وكما قلنا كل الصفات الاختيارية اللي هي صفات الأفعال الثابتة لله جل في علاه وجب عليك كأهل السنة والجماعة اعتقاد أنها قديمة النوع، حادثة الأفراد، لأن ناس تبينوا في هذا الباب أيضا في صفات الاختيارية. طبعا الجهمية هؤلاء أضل قوم، هؤلاء الذين ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون هذه الصفات ويجعلونها مخلوقة. وأما الكرامية وهم أيضا من أهل البدع والضلالة أثبتوها لله تليق بجلال الله وكمال الله، لكن أثبتوها بعدما لم تكن ثابتة، والمعنى أنهم أحدثوا كمالا لله، وهذا ظلم بين وكفر مبين. المعنى أنه بعدما ثبت له الكمال قبلها كان إيش؟ المعنى أنه لم يثبت له الكمال، وهذا كفر مستقل. ولذلك يقولون يتكلم بعدما لم يكن متكلما، ضاحكة ولم يكن ضاحكا، كل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، كل ذلك لا يجوز مع إثبات مع الإثبات بما يليق بجلال الله وكمال الله، لا يجوز هذا، لأنه فيه كما قلنا إثبات النقص لله جل في علاه تعالى الله علوا كبيرا. وأما هؤلاء كما قلنا لما سقطوا في التشبيه فروا إلى التنزيه زعموا، لما سقطوا في التشبيه فروا إلى التنزيه زعموا في هذا الباب. إذن ضابط هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات الاختيارية لله جل في علاه وإثباتها بلا تشبيه ولا تمثيل، وعند إثباتها يقولون قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد. ودائما أنا أضرب مثلا بما قاله شارح الطحاوية بأنك إن مررت على الرجل سلمت عليه فلم يرد، سلمت عليه فلم يرد، والثالثة سلمت عليه فلم يرد، بعدها بأيام تكلمت معه ورد عليك وتكلم، لا يصح لك أن تقول كان أخرس وبعد ذلك حدث المعجزة فتكلم، لا، كان ساكتا وما أراد أن يتكلم إلا بما شاء، ما شاء إلا إذا شاء أن يتكلم هكذا. يبقى إذن أنها تتعلق بالمشيئة كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. لذلك أتى المصنف هنا ليبين لك العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، وقال هذه هي الجادة، هذا الاعتقاد الذي تنجو به، هذا الاعتقاد الذي يصح فيه اعتقادك في الله في ربك جل في علاه، وأنت عندما تحشر أمام ربك جل في علاه ويسألك عن اعتقادك تكون قد وقفت على ما أراد الله تعالى أن تكون عنده واقفا. فذكر الرضا أول هذه الصفات الاختيارية، ذكر الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن، رضي الله عنهم، إذن جعل الفعل مضافا لله جل في علاه، وأن الرضا من الله جل في علاه، هذه من الصفات الاختيارية، هذه من صفات الأفعال من الصفات الاختيارية. فرضا الله جل في علاه ثابت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع للسنة. أما بالكتاب فهذه الآية وآيات كثيرة جدا جاءت بنفس المنوال، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأيضا قد قال وفي السنة ثبت أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عنكم يرضى لكم ثلاثة كما قال كره لكم ثلاث، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليها أو يحب في ذلك رضا وأيضا المحبة أو بالمعنى. فقد وردت أدلة على إثبات رضا الله جل في علاه، والصحابة يسمعون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض أحد، ولا يعترض أحد، وذلك أن جميعا يقولون في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه خبرا تريد به إن شاء أن الله يرضى عن هؤلاء. فإذا الرضا صفة من صفات الله جل في علاه الاختيارية، وهي تتعلق بالأسباب ويتعلق بالمشيئة، فإن الله لا يرضى عن كل أحد، إن الله لا يرضى عن كل أحد كما لا يرضى على كل شيء. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قال إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر، ولا يرضى لعبادي الكفر، أو نفى الرضا عن الكفر، قال وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم. فإذا الرضا الله تعالى يرضى عن العبد المؤمن. فأسباب الرضا والأسباب الجالبة لرضوان الله جل في علاه فعل الطاعات والنهي عن المحرمات وإقامة الصلوات والصالحات بعد الصالحات، هذه تستجلب رضوان الله جل في علاه، هذه تستجلب رضا الله جل في علاه. إذن الرضا من صفات الله جل في علاه تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة، وإن الله لا يرضى عن الجميع، لذلك هي من صفات الأفعال، فإن الله يرضى عن المؤمنين، فإن الله يرضى عن المحسنين، فإن الله يرضى عن التوابين المتطهرين، فالله تعالى يرضى على هؤلاء. وكما قلنا أسباب الرضا إقامة الطاعات، عليكم السلام عليكم، أسباب الرضا إقامة الطاعات لرب الأرض والسماوات. وأما أهل البدعة والضلالة فانقسموا في رضوان الله جل في علاه، انقسموا إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى قالوا لا رضا، ونفوا الصفة الذين ينفون الصفات والأسماء والصفات، وهؤلاء من أضل خلق الله، والمعتزلة معهم من أفراخهم. وأما الفرقة الضالة الأخرى هي التي قالت الرضا ليس برضا حقيقي، الرضا هنا بمعنى إرادة الثواب. بالله عليكم أريد أن أفهم، أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ أنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة هم الإجابة، أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم، رسول الله أعلم، الصحابة أعلم، ومع ذلك لم يقولوا بقولكم. من أين أتيتم هذا القول؟ هذا من بدع القول. قالوا رضا إرادة الثواب. طب وأين الإرادة؟ جعلتم كل صفة بعد ذلك على الإرادة، وأين الإرادة؟ فالحق أن نقول جعلوا كل صفات الاختيارية صفات ذاتية. قالوا إرادة الثواب. قلنا وريما أنتم فسرتم الآن الصفة بلازمها، ونحن نثبت الصفة أسعد منكم، نحن بالدليل نثبت الصفة الله يرضى. نعم يرضى. ولذلك ما نراه قد راضي عن أبي جهل، ولا راضي عن أبي لهب، لكنه راضي عن أبي بكر، وراضي عن عمر وعن عثمان وعن علي. يبقى هذه دلالة واضحة جدا أنها تتعلق بالأسباب والمشيئة. راضي عن أناس على أناس وغاضب على أناس. فهي من أفعال الاختيارية. فإذا نقول بأن الرضا من صفة من صفات الله جل في علاه، وتأويلها تحريفها، لأن الله لم يقل ذلك. نحن أسعد منكم بالدليل، نقول نثبت الرضا لله، ونثبت لازم الصفة. إذا قلنا بأن الله راضي عن المؤمنين، رضا الله عن المؤمنين ماذا يفعل؟ يجعلهم في نعيم أبدي سرمدي. والدلالة على ذلك بأن الله جل في علاه بعد دخول أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقول الله جل في علاه، يقولون ربنا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تنجينا من النار؟ قال رضائي فلا أسخط عليكم بعد اليوم. هو الرضا يعني كان من لازمه هو النعيم السرمدي الأبدي في الجنان، الله مرزقنا يا رب العالمين. فإذا نحن نقول رضا الله جل في علاه، رضا الله جل في علاه له ثمرة، وثمرة ذلك هو إرادة الثواب للعبد. لأنه لو راضي عن محمد، راضي عن زيد، عن عبيد، عن عمير، أنجاه، أرقاه، أسماه، أدخله الجنة في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا هذا هو أصل الرضا في صفة الله جل في علاه، فهي صفة من صفات الله، من صفات الأفعال يتصف الله بها، وقد ثبتت له بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة صفة الرضا، التعبد لها بمراتب. أهم هذه المراتب هو حسن الاعتقاد بإثبات الصفة لله، حسن الاعتقاد بإثبات الصفة لله. فإن أردت أن تكون عابدا حقا لربك جل في علاه، لابد أن تثبت هذه الصفة لربك. إذن إثبات الصفة لله جل في علاه، حسن الاعتقاد بإثبات هذه الصفة، صفة الرضا لله جل في علاه، وأنها من صفات الأفعال، هذا أعظم التعبد. لأنك عابد لله جل في علاه، لا تحيد عن أوامر الله، عن أخبار الله جل في علاه، فأنت بالنسبة لأخبار الله مصدق، وأنت بالنسبة لأوامر الله مؤتمر، وأنت بالنسبة لأحكام الله جل في علاه راض. فإذا أنت الآن حسن التعبد بحسن الاعتقاد بإثبات هذه الصفة لله جل في علاه. الثاني أن تستجلب رضوان الله عليك، لابد أن تأخذ بأسباب الرضا، بالأسباب التي تصل بك إلى رضوان الله جل في علاه، بإقامة الواجبات والطاعات والصالحات، والانتهاء عن المحرمات والابتعاد عن المكروهات، كل ذلك من الأسباب الجالبة لرضوان الله جل في علاه. رأيت كيف قال عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن نظرت إلى الصحابة الكرام فما تراهم إلا أنهم أوقفوا أنفسهم لله نصرة لدين الله جل في علاه، صحبوا رسول الله جل في علاه على الصدق والتصديق والأمانة والإخلاص، قاتلوا من أجل كلمة الله، من لعلاء كلمة الله جل في علاه، وأخلصوا في نفقاتهم لربهم جل في علاه. لذلك وصفهم بهذا الوصف، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الأصل في التعبد أيضا أن تأخذ بكلية الأسباب التي تستجلب لك رضوان الله عليك، ومنها كما قلنا أن تحقق قضية الكون الكبرى، بأن يتكامل عندك تحقيق التوحيد، يتكامل عندك تحقيق التوحيد، فتصل إلى كمال الرضا من الله جل في علاه. والمسألة متفاوتة بالنسب، فكلما كمل تحقيق التوحيد كلما كمل رضا الله عليك، وكلما كان الأمن والأمان والهدى لك في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا الأصل في ذلك أن تأخذ بأسباب الرضا، بأنك تحقق قضية الكون الكبرى بتوحيدي وكمال توحيد الله جل في علاه. وهذا له أصول وأسس، منها كما قلنا الولاء والبراء، وأيضا الكلام على الواجبات والمستحبات وإتباع ذاك بذاك، وأيضا انتهاء المحرمات والمكروهات، وحتى التعفف عن بعض المباحات. كل ذلك يجعلك ترتقي إلى كمالات الرضا عند الله جل في علاه. ويكون المعنى رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف يكون الرضا عن الله؟ الرضا عن الله هو أن ترتضي بالله ربا، أن ترضى بالله ربا، أن ترضى بالله وترضى عن الله. ترضى بالله وترضى، الرضا عن الله جل في علاه له له له شق أول، رضا بالله أوله، ثم ذلك الرضا عن الله. أما الرضا بالله جل في علاه أن ترضى بالله ربا سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أن ترضى بالله ربا، أن ترضى بقضاء الله وقضائه سبحانه وجل في علاه، حتى ولو خالف ما تريد وتشتهي، فما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لذلك لما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ادعوا لي فإني أسرع وأتكشف، قال لو شئت صبرت ودعوت لك ولك الجنة. فقالت أرضى أو أصبر، لكن الخبيث يتكشفني فادعو الله لي ألا أتكشف. انظر، فهي ترضى بالله جل في علاه، فالرضا بالله والرضا عن قضاء الله جل في علاه. الرضا بالله رب، الرضا بالله رب في قضائه وقدره، الرضا بالله رب مشرعا حاكما ألا له الحكم والأمر. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن لابد أن نقول أن المبتدع لم يرتضي بالله ربا، يعني لم يرتضي كمالا بالله ربا، لأنه كفر، إلا إذا كانت بدعة مكفرة، كأن يقول الله حل في كل شيء. الرضا نعوذ بالله من الخذلان. فالرضا بالله ربا له تكامل، له أصل وله كمال. فمن رأيته يبتدع في دين الله جل في علاه، هذا بلسان حالي لم يرتضي بالله ربه، لأن الرضا بالله ربه جل في علاه أن يكون مشرعا، وأن التشريع الكامل لله جل في علاه. قال الله تعالى: آل له الخلق والأمر. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأن يرتضي به حكما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الرضا عن الله جل في علاه، الرضا عن الله أن يكون الرضا عن الله، الرضا عن قضائه، الرضا عن الله، الرضا بالله، آسف، الرضا بالله قضاء وقدرا، الرضا بالله حكما وتشريعا، الرضا بالله جل في علاه رازقا مقسما لهذه الأرزاق، لأن الله جل في علاه هو الرب الذي يربي عباده بنعيمه. قال الله جل في علاه: في السماء رزقكم وما توعدون. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله جل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذوا خماسة وتروحوا بطانة. لذلك ابن الإسرائيليات قال: ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا تأخذ إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. والرضا عن الله جل في علاه بجملة هذا بأسره أنه رضي عن الله جل في علاه عن عطائه سبحانه جل في علاه، أيضا عن تشريعه عن حكمه سبحانه جل في علاه. هذا الرضا عن الله جل في علاه. ولذلك في الحديث، وإن كان فيه بعض الجهالة، بأن جبريل جاء للنبي الأمين وأمامه هو أبو بكر يجلس بثياب الرثة، فنظر عليه جبريل متعجبا، وهو كان أغنى أهل مكة، أنفق كلية المال على رسول الله على الدعوة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أبا بكر السلام من ربه، وقل له ربك يقرئك السلام ويقول هو عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال: والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. لكن خاصية الرضا عن الله هو عدم التسخط على أقداره. خاصية الرضا عن الله تتجلى في عدم التسخط على أقدار الله جل في علاه. خاصية الرضا عن الله جل في علاه هو عدم التسخط على أقدار الله جل في علاه. لذلك قال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهنا أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين الجميلتين، بين الكريمتين، جمع بين الرحمة وبين الرضا بمقادير الله. عندما بكى على إبراهيم وبكى أيضا على ابن زينب، ولما قيل له: يا رسول الله أنت تبكي؟ قال: نعم، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لكن ماذا قال؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق إبراهيم لمحزنون قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهنا الرضا عن الله مكمنه وأسه وأساسه وركنه الركين هو الرضا وعدم التسخط على أقدار الله جل في علاه. لكن لابد أن يقال إذا قلنا بأن الرضا عن الله جل في علاه هو عدم التسخط على أقدار الله، لكن ليست كل أقدار الله جل في علاه لابد أن نقبلها. فلابد أن نقول الرضا عن الله جل وعلا بأقداره حين شرع بالرضا، وإلا فإن هناك أقدار قد شرع بدفعها ما شرع بقبولها. فلذلك أقدار الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين، أقدار تدفع وأقدار لابد من الرضا بها وتقبل. أقدار تدفع كالجوع كالعطش كالغرق، يريد لا مأمور شرعا أن يدفع عنه الموت، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أقدار الكفر وغير ذلك هذه أقدار لابد من دفعها، هذه أقدار لابد أن تدفع ولا تقبل. لكن نحن نقول الرضا عن الله يتجلى في عدم التسخط على أقدار الله في الأقدار التي شرع الله فيها القبول والرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه فعليه السخط. هذا بمعنى بإجاز معنى قول الله في علاه رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. وهنا الرضا عن الله جل في علاه يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما الرضا عن الله في الدنيا هو الرضا بأقدار الله جل في علاه وبقضاءات الله جل في علاه، والرضا عن الله بتشريعات الله جل في علاه، لأنه حين يسجد حين يتذلل حين يتضرع حين يتعبد الله جل في علاه ويجد اللذة في قلبه، هذا مكمن الرضا عن الله جل في علاه في تشريعه. وحين يرضى بقدر الله جل في علاه وحين لا يتسخط ويعلم يقينا بأن الله تعالى ما قدر عليه القدر إلا وله الحكم، وله بعد ذلك ما له من الألطاف يخفي الأشياء فيه الضاطئة، وأن الله تعالى يبين له فضل ما يريد أو الحكمة مما قضى عليه، هذا أيضا مكمن الرضا عن الله جل في علاه. والإنسان لا يرتاح قلبه ولا يطمئن إلا بعد الرضا عن الله جل في علاه، ولا يستطيع أن يصل بالرضا عن الله إلا إذا قدم الرضا بالله. لا يصل المرء في الرضا عن الله إلا بما قدم من الرضا بالله جل في علاه. قد ارتضى بالله مشرعا، ارتضى بالله حاكما، ارتضى بالله جل في علاه مقدرا سبحانه جل في علاه. فمن رضي بالله جل في علاه فقد رضي عن الله. وسيلة الرضا عن الله هو الرضا بالله. والرضا عن الله ثمرتها أن يكون ذلك في الجنان، أنه قد رضي عن الله جل في علاه بما منحه الله من النعيم الأبدي السرمدي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الأصل الفوائد المستنبطة هو الأصل استجلاب رضوان الله جل في علاه بفعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله جل في علاه. نعم، إثبات صفة الرضا لله جل في علاه ردا على أهل البدع والضلالة. وجوب الأخذ بالأسباب التي تصل بالإنسان إلى رضا الله، هذه الفائدة الثالثة. نقف عند هذا، وهو انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الغضب وأيضا الكلام على الكره، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. لو في أي أسئلة اتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: هل يجوز استخدام الطعام للبشرة والشعر كأقنعة مثلا ثم تغسل؟ يعني الطعام يعني هتحط خير بس هتلوش ليه؟ وفي عصافير هتدخل تأكل وتوقف عندها؟ هذه وصفات لنظرة البصر. ده كلام حقيقي؟ أيوة. انت خلاص بقيت صيدلة هناك وعرفت نظرة البشرة كيف تأتي؟ كويس. يعني انت الآن عملت بتاع خضار؟ حقا هذا الكلام؟ أيوة، بنحط خيار كده. يجوز، ما فيها شيء. طبعا أنا هسكت أحسن، لكن يجوز إن كان الوصف هكذا يجوز وليس فيها ثمة شيء. والخضروات موز، إيه الجمال ده؟ خلاص أنا لا أعد السؤال، يجوز. يقول أحسن الله إليكم قول صدق الله العظيم بعد الفاتحة أو السورة في الصلاة، هل يعد كلام خارج الصلاة يجعلها تبطل أم يعد من الذكر الجائز؟ طبعا صدق الله العظيم دي بدعة من البدع. بعد كل قراءة يقول صدق الله العظيم، هذه بدعة من البدع لم ترد ولأن المسألة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال ابن مسعود اقرأ فلما قرأ قال قل صدق الله العظيم قال له حسبك. نعم فإذا قالها مرة مرتين ما فيها شيء لكن استدام عليها هذه بدعة. لكن لو قالها وهو في الصلاة فبعض العلماء يرى أن هذا كلام أجنبي لأنه ما ما ما ليس من الذكر بأن يقول صدق الله العظيم ليس من الذكر أن يقول صدق الله العظيم وهذا أرجح وهذا أرجح تبطل به الصلاة. نعم إلا إذا قالها على أنها خبر ليس ختاما للسورة. طيب لا لا تكون في هذا إلا إذا وصل إلى قول الله تعالى من أصدق من الله قيله من أصدق من الله حديثا. فإذا قال بذلك يبقى يكون متأول ولا تبطل صلاته مع أنه بذلك لا يصح له أن يفعل ذلك. قلت يجوز حتى لو تلقيه يجوز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول ما الحكم في من ضحكت في خطبة العيد بسبب كلمة قالها الإمام فيها خطأ لغوي بدل أن يقول يذبحون الأضاحي قال الضحايا فضحكت دون شعور. طبعا أنا لازم تخاف أولا لأن البخاري عندما رأى شيخه وهو يحدث حرك إصبعي أو حرك يده أو أصابعه فضحك البخاري ابتسم البخاري ابتسم فخشي أن تكون هذه غيبة لشيخ خشي أن تكون هذه غيبة لشيخ وتوقير الشيخ يمنع ما كان هي قالت بدون شعور هو عمتنا نسلم قال رفع علمات الخطأ ونسيانة وما استكريه عليه. لكن أنا أحذر من هذا لأنه قد يقع في الغيبة للشيخ وأعظم أعظم أعظم وأوقع الغيبة لأهل العلم وأعظم وأوقع أن تكون الغيبة لشيخ الذي تتعلمين منه لأن هذا مقابلة الإحسان بالإساءة وهذه فيها ما فيها من التنقيص لقدر من يتعلم. فلا يجوز للإنسان أن يكون كذلك وأن يقع في مثل هذا فإنها ليست بالهينة عند الله جل في علاه. نعم. إذا حدث مكروه لأولادنا وبيتنا نرجعها للذنوب. تقول إذا حدث مكروه لأولادنا وبيتنا أرجعها لذنوبنا أنا وزوجي فأقول رب لا تأخذ أولادنا بذنوبنا بأن يحدث لهم مكروه فهل في هذا شيء؟ طبعا في هذا شيء. الله لا يظلم الناس شيئا والله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه إلا أن كانت المعصية يؤتسى بها وغير ذلك هذا أمر آخر لكن الله لا يظلم الناس شيئا. لكن عليكم أن تصلحوا من أحواركم لأن الله جل في علاه قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قال سعيد المسيب لابنه والذي نفسي بيدي إني لا أزيد في صلاتي من أجلك فبصلاح الآباء تنصالح الأبناء. لكن الله لا يعدي الظلم على الأولاد ولا تزر وزارة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا هذا من قال ولدي قال لا يجني عليك ولا تجني علي. نعم. يقول هل هناك فرق بين الصفات الفعلية والصفات الاختيارية؟ الصفات الفعلية صفات اختيارية الصفات الفعلية صفات اختيارية. يقول حضرتك ذكرت أن هناك أقدار تدفع والأقدار الأخرى ما هي؟ أقدار تدفع وأقدار تقبل ولا بد من السمع والطاعة لله جل في علاه والرضا بها. هي أقدار لله جل في علاه الكونية التي قضاها الله جل في علاه هذا لا بد من الرضا بها. أما الأقدار التي تدفع هي الأقدار التي جاء الشرع بالأمر بدفعها.